أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لا قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لا Thank you. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون يتأكلون وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ربي يعلم القول في السماء بل افتراه بل هو شاعر فليأت آياتنا بآية كما أرسل الأولون وبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون Oh!

طعاما وما كانوا خالدين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. إليكم كتابا في ذكركم. الله أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين بعدين يعني السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستغفرون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون Yeah. عليك الطيبة والسكتة. يعني المعمود ذاك الله هنقولي ذاك عام يا سلام حمزة من طريق الطيبة والسكتة خاطر باللغة العلمية ذاك أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون Oh, لا يسأل عما يفعل. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه قل هاتوا برهانكم أم اتخذوا من سبحان الله رب العرش عما يصفون. حياة النبي أصهليها يعني حاضر. فيها جو جو جو جو حياة النبي خليه مش عارف بس والله العظيم عارف بس الله الله الله الله الله بهم ينشرون. لو كان فيهما سبحان الله سبحان الله رب العرش.

ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ولقوا